إذاعة بريدة تقدم خطيتنا حبري خطيتنا حبري خطيتنا حبري في دفتر مسكوب وعلنتنا شرحي للي بيقراها عايش على جرح يلعب على محبوب اهمي في لعبة واسري بذكراها خطيتنا حبري في دفتر مسكوب وعلنتنا شرحي للي بيقراها عايش على جرح يلعب على محبوب اهمي في لعبة واسري بذكراها بالظلم يجزيني يا للأسف مكتوب أعيش في ظلمة عاني بمسراها لا جيت بسالف يشتم كم المغصوب لا ارتحت في صبحا وحتى بقمرها بالظلم يجزيني يا للأسف مكتوب أعيش في ظلمة عاني بمسراها لا جيت بسالف يشتم كم المغصوب لا ارتحت في صبحا وحتى بقمرها يا مروي ينهيني ويشتمني بالمكذوب واصبر على شتمه وبكل معناها يقول انا ما بيك محتر بالمحسوب يقول بتزواج وارتحل قياها يقول بتزواج وارتحل قياها اصرخ واقول الله يجزي المتعوب يا رب ترحمني لا الظلم مجراها ما حس في روحي ولا حس بالمخطوب يا لتموت اليوم وارتحل قياها بس خفي يا الأولاد لا مت بالمكتوب يلقوني ما شفته من الظلم وقساها يا ربنا أدعوك يا دعوة المكروب تنجي غريق الظلم يا رب ينساها بس خفي يا الأولاد لا مت بالمكتوب يلقوني ما شفته من الظلم وقساها يا ربنا أدعوك يا دعوة المكروب تنجي غريق الظلم يا رب ينساها تنجي غريق الظلم يا رب ينساها